بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأسباب سوء الخاتمة. أخي الشاب الغارق في وحل المعصية، القابعة في درك الرذيلة، التائه في دوامة الحيرة، أما آن لك أن تسأل نفسك إلى أين؟ إلى أين يا نفس؟ فقد طال الطريق وقل النفس وكلت القدم. يا نفس هذه المنون تصول وتجول، كم عزيز يا نفس أذلت ورفيع في البلا وضعت. الذنوب والمعاصي مينا بالمعاصي والذنوب وآضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي أمام الله وافتضحت عيوبي. يا مصرا على الذنوب أما آن لك أن تتوب قبل أن يأتي الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله فربما لا يستطيع النطق بالشهادة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا أيها الشباب يا من لا تتورعون ولا تخافون من أحد في شرب الحرام خافوا من سوء الختام. إن كنتم لا تخافون الشرطة ولا تخافون آباءكم ولا تخافون أمهاتكم فخافوا على أنفسكم أن تموتوا كفارا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا شاب كويتي وجهه أبيض ممتلئ شبابا وقوة متزوج وعنده أبناء، لكن له عادة قبيحة. كان يسافر إلى جنوب شرق آسيا فيقضي الصيف هناك ليرضي شهواته وملذاته، وفي مرة من المرات خرج بوجهه الأبيض الجميل وانطلق إلى هذه البلد الغربية أو إلى هذه البلد الكافرة ليعصي الله تبارك وتعالى ويقضي صيفه هناك كما تعود. وفي سهرة من سهراته التقى براقصة فاجرة والعياذ بالله فأحبها فرافقها إلى شقة من الشقق، فما أن اقترب منها حتى كان ملك الموت في انتظاره وقبضت روحه. ثم أعيد إلى بلده فما فتح الصندوق الذي هو فيه إلا كان وجهه أسود من القار. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد آن للموت يا ذا اللب أن ياتي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،

فاغتررت وأسرت. لقد سوقتم إلى الفضائل فما اشتقتم، وزجرتم عن الرذائل وأنتم في سكر الهوى فما أفقتم. فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم وأنتم بغير وثيق توثقتم لخرجتم من رق الهوى، وقد جد الطالبون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أو كما قال رحمه الله تعالى: لقد ذكرت لكم أيها الإخوة الكرام أن من أول أسباب سوء الخاتمة، أول الأسباب التي تسبب للإنسان الموت على غير هدى والموت على غير سبيل المتقين، فساد العقيدة، فساد العقيدة والشك في أمر الله عز وجل والجحود لأسماء الله تعالى وصفاته والموت على البدع المنكرات التي تخالف هدي سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإنسان يموت على ما اعتقد، فإذا كانت عقيدته في الدنيا عقيدة صحيحة سليمة راسخة في قلبه، عقيدته في الله عز وجل سليمة صحيحة، يعلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا مماثل له تبارك وتعالى ولا ند له ولا إله غيره ولا يستعان ولا يستغاث ولا يدعى غيره تبارك وتعالى، سلمت عقيدته. إذا سلمت عقيدته في الأنبياء والمرسلين فعلم أنهم رسل الله عز وجل مبلغون عن الله تبارك وتعالى مبشرون ومنذرون، لا يملكون من الأمر إلا ما أقدرهم الله عليه، لا يملكون حتى لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكونه لغيرهم، كانت عقيدته في رسل الله عقيدة سليمة مستقيمة. وهكذا إذا سلمت عقيدة هذا الإنسان فيما يتعلق بأولياء الله الصالحين وبالكرامات وبغير ذلك، إذا سلمت عقيدته نجا. وأما إذا فسدت عقيدته وغلبت عليه البدعة وتمكن الشيطان من نفسه وغلب عليه حب الهوى وفتن بضلالات الضالين وفساد المفسدين، فإن هذا يخاف عليه من سوء الخاتمة. وأنا أعيد نفس الكلام الذي ذكرته في المرة الماضية لأحذر الناس وأقول: إن العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان. المنهج الصحيح ما تركنا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يبتدعون بدعا كاذبة مجرمة ما أنزل الله بها من سلطان، فإنهم أول ما يفعلون يخطئون رسول الله ويكذبونه ويتهمونه بأنه كتم شيئا من العلم لم يبلغه للناس، وإما أنهم يتهمونه صلى الله عليه وسلم بالجهل لأنهم قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي، لا تزيدوا في مدحي زيادة غير لائقة، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم حتى عبدوه من دون الله. زادوا في مدحه فبلغ بهم الأمر إلى أن جعلوه إلها من دون الإله الواحد. وأنت إذا ذكرت هذا الحديث أمام بعض المتصدقين بحب النبي قال لك: أنتم تمنعوننا حتى عن الصلاة على رسول الله؟ تريدوننا ألا نصلي على الرسول؟ ألا نذكره؟ ألا نثني عليه؟ ألا نمدحه بما هو أهله؟ نجيب: كلا وألف كلا، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، وخصوصا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. لكن هل من الصلاة عليه أن تقول له عليه الصلاة والسلام: ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فتقول إن رسول الله يعلم الغيب. كيف يعلم الغيب؟ أما قرأت القرآن؟ ألم تقرأ القرآن عمرك مرة؟ فما لك تعمى عنه في كل مرة؟ ألم يقل سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. اسمع القرآن، هذا كلام الله، ليس كلام بشر، ليس كلامنا نحن المتشددين المتطرفين كما تقولون، إنما هو كلام رب العالمين الذي أنزل الشرائع وشرع المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه. يقول للرسول: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يفهموا ويفقهوا ويفطنوا ولا يغتروا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم ماذا؟ ولو كنت أعلم الغيب، ولو كنت، لو، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صلوا عليه، وهو خير نذير وأطهر بشير وخير من وطئ الثرى محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما. ها نحن نمدح رسول الله بما هو أهله، لكن نمدح رسول الله نقول له: جئتك أطلب منك المدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. كيف يغيثك وقد مات رسول الله؟ مات؟ كيف تقولون مات؟ يخرج الجفري الأحمق ليقول للناس: انتقوا العبارة التي تعبرون بها عن نبيكم، لا تقولوا مات. إذن أنت تقول لله انتق العبارة، ليس للبشر، لأن الله قال لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. هل الموت عيب لرسول الله؟ هل يعيب رسول الله أنه يموت؟ هل يعيب رسول الله أن الله قال: كل شيء هالك إلا وجه، إلا الله وحده هو الحي الذي لا يموت؟ هل يعيبه هذا وتقول للناس: انتقوا العبارة التي تعبرون بها عن نبيكم؟ نحن نتكلم بعبارات القرآن، إن كان لا يعجبكم القرآن فهذا شأن آخر، فهذا شأن آخر، نعوذ بالله من سوء العاقبة ومن سوء الخاتمة. ويعلم الله أني لا أقول هذا الكلام محاربة لأحد ولا عنادا لأحد ولا جلبا لحقد أحد وسخط أحد، وإنما أقول هذا الكلام، ويعلم الله ما قد يصيب الإنسان من جرائه، لكني أخاف على هؤلاء أن يموتوا على غير التوحيد. وقد كان قائلهم يقول وهو يدعو الله: وانشلني من أوحال التوحيد. وهل في التوحيد أوحال يا عباد الله؟ التوحيد فيه وحل، وحل تريد أن تنجو منه وأن تنشل منه. وهل كلمة انشلني هذه تليق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته؟ يا قوم اتقوا الله، يا قوم راجعوا دينكم قبل أن تموتوا، ولا تغرنكم الأماني، لا يغرنكم ما أقوله أنا الآن، ولكن راجعوا أنفسكم وابحثوا وفكروا بعقولكم. ديننا دين يحفظ حرمة العقل، ديننا دين يراعي مقام العقل في أن يفهم وأن يتدبر وأن يعي الحق، جعل للعقل كرامة. لكن أي كرامة لعقل يزعم أن الذي مات من مئات السنين قائم واقف بين يديه، يحضر معه المولد ويحضر معه المجلس ويحضر معه الاحتفال؟ هل هذا عقل؟ لماذا لم يرجع أبوك أنت الذي مات منذ سنين عديدة؟ ولماذا لم تره أن خرج إلى الناس لتناقشه في مسألة ميراث مثلا؟ لماذا؟ وإذا كان قد رجع، فما بالك لا تقدمه إلى هذا الجمهور الطيب لينعموا بالسلام عليه؟ وربما غيرت حالنا جميعا. توبوا إلى الله أيها المسلمون. أعود فأذكركم بهذه الخواتيم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا ابن الفارض، وهو قطب ضخم عملاق من أقطاب هؤلاء الذين سقطوا في مستنقعات البدع. ابن الفارض لما أحس بسكرات الموت، وهو الذي كان زنديقا في معتقده فاجرا، كان يقول أن الله عز وجل كان يقول بالاتحاد بين الله وبين خلقه، فالرب عبد والعبد رب. أنت وأنت جالس في مكانك، وأنا قرأت هذا في كتب ابن الفارض نفسه، حينما تسجد إنما تسجد لنفسك في الأصل، وحينما ترفع يديك لتدعو إنما تدعو نفسك، فأنت العبد وأنت الرب، والرب في السماء عبد. هكذا يقول: لا تؤاخذوني بما أقول فليس كلامي. هو في قصائده يقول: فالرب عبد والعبد رب. يقول بالحلول أن الله عز وجل يحل في أجسام البشر، وخصوصا في أجساد النساء، فتجدهم يتغزلون بالنساء ولا بأس عندهم بممارسة الفواحش، لأن هذا إنما هو تقرب إلى الله، وقد حل الله في هذه الأجساد. نعوذ بالله أن نموت على عقيدة سوء كهذه. ماذا قال ابن الفارض عند موته؟ قال وهو قد رأى وعاين البلايا والمصائب عند سكرات الموت، أنشد بيتين ينوح فيهما على نفسه: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت، فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. كل العقيدة اللي كنت معتقدها طلعت لا شيء، ومات على هذا والعياذ بالله. والحلاج هذا اسم كبير وعلم من أسمائهم. الحلاج الذي كان يقول بنفس عقيدة ابن الفارض، وربما زاد عليها طواما وكوافر أخرى. ماذا يقول في الطواسين كتاب له؟ يقول: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. لا يريد مكة ولا يريد المدينة، وإنما يموت على دين الصليب. وهذا زنديق آخر يقول: أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون. يبقى كفر ولا لسه على الإسلام؟ أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون ويموت على هذا. فاتقوا الله يا عباد الله وراجعوا دينكم قبل أن تحين آجالكم. أخاف أن تأتي عند الموت فيقال لك قل لا إله إلا الله فتقول يا حسين أغثني، قل لا إله إلا الله فتقول يا بدوي أنجني، وتموت مشركا والعياذ بالله. أخاف أن تموت مشركا، فإنه لا ينفعك بعد موتك إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فاعمل بها في حياتك لتظفر بها عند مماتك. وكذلك من انغمسوا من الناس ومن العلماء، من انغمسوا في علم الكلام وفي الفلسفة، الذين كانوا يبحثون في ذات الله ويبحثون في خلق الله عز وجل، وهل الله عز وجل جوهر أم عرض، وهل له جسم، وهل له كذا، وهل له كذا، وهل له كذا، ويبحثون في أمور قد نهينا عن البحث فيها. نحن نؤمن ونثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الاستواء كما قال مالك رحمه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال مالك الاستواء معلوم، معلوم بالقرآن، والكيف مجهول، أنا لا أدري كيف استوى، لكنه عز وجل قال عن نفسه أنه استوى على عرشه. تأتي أنت وتقول استولى، استوى بمعنى استولى، هل هذا في لغة العرب؟ كلا، استوى على عرشه بالكيفية التي تليق به عز وجل. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، نعوذ بالله من البدع وأهلها. هذا الجويني بعدما قضى حياته كلها في علم الكلام وفي الفلسفة يقول في آخر أيام حياته لقد ركبت البحر الخضم وخليت علوم أهل الإسلام ودخلت في الذي نهوني عنه، اسمع، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة العجائز. العجائز عارفين ربنا، لكن مش بيفكروا ربنا استوى على العرش ازاي، طب ينزل كل ليلة كيف ينزل، طيب كذا كذا من الأسماء والصفات، وإنما يؤمنون بها. بعد هذا التفكير الطويل يموت على دين أهل الفطرة. وهكذا الغزالي رحمه الله بعد أن قضى عمرا طويلا مع أهل الكلام عاد وتاب في أيامه الأخيرة ورجع إلى كتب السنة، وعلم أن هذا كله لا ينفعه، بل وكتب كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، ومات رحمه الله والبخاري على صدره، مات وكتاب الإمام البخاري على صدره، نسأل الله حسن الخاتمة. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة مخالفة الظاهر للباطن، أن يكون الإنسان في ظاهره تقيا وفي باطنه شقيا، أن يكون الإنسان في ظاهره مصليا متعبدا مطيعا ذاكرا شاكرا، وأما فيما خفي عن الناس فقد اسود قلبه بالرياء وبرؤية وطلب رؤية غير الله عز وجل وطلب المدح والثناء من غير الله تعالى، وقد انطوت نفسه على سوء النية وخبث الطوية والعياذ بالله فيموت على ذلك فتسوء خاتمته. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك، وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. الرياء، والرياء أن تطلب رؤية غير الله عز وجل بعمله، تعمل ليراك الناس وليقولون عنك أنت رجل مطيع صادق مصل خاشع في صلاته. يا له من رجل كثير الصدقة، أمواله ليست له ولا يجعلها في يده طرفة عين، بمجرد أن تأتيه يتصدق بها على الفقراء والمساكين. هذا العالم عالم مجتهد صالح تقي يعمل لله ويبذل عمره كله في تعليم الناس من أجل الله، وهذا قارئ القرآن، انظر إلى حسن تلاوته، انظر إلى خشوعه، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا. ونعوذ بالله من الرياء. ولذا كان الحديث العظيم الذي تعرفونه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مجاهد يجاهد في سبيل الله ويقتل، والناس قد حسبوه شهيدا بل وأطلقوا عليه لقب الشهيد من غير أن يقولوا نحسبه كذا. وقد يؤتى بهذا الذي مات على هذه الحال يوم القيامة فيقال له لما قاتلت ولما جاهدت ولما قتلت، فقال قاتلت من أجلك وقتلت في سبيلك. فيقال كذب، بل قاتلت وجاهدت ليقال جريء شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. يا الله، مجاهد وظنه الناس شهيدا. نعم، وأنا ذكرت لكم وأعدتها لكم قصة قزمان الذي كان يقاتل مع النبي العدنان، لما تخلف عن أحد عيرته النساء كما قال ابن الجوزي، فدخل وكان في الصف الأول وجعل لا يترك شيئا من العدو إلا دخل فيه يقاتلهم ويقتلهم، ويقول في نفسه بل ويصرخ بها الموت أحسن من الفرار. ثم يمر عليه قتادة بن النعمان وقد حاصرته الجراح في جسده من كل مكان، فقال له هنيئا لك بالشهادة، فقال لا والله ما قاتلت من أجل الله، إنما قاتلت على حسب قومي، علشان خاطر الجماعة بتوعي. ولما اشتد عليه الأمر طعن نفسه في صدره فقتل نفسه. وقد قال رسول الله من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وهذا الآخر الجواد المتصدق، لما أنفقت ولما تصدقت؟ قال أنفقت وتصدقت فيك ومن أجلك. قال كذب، بل فعلت ذلك ليقال جواد. رجل كريم، رجل كريم، فلوسه مش ليه، وبعدين لما يحب يتبرع لابد أن ينشر في الصحف والجرائد والمجلات على الصفحة الأولى أن فلانا قد تبرع للمسجد الفلاني أو للمستشفى الفلانية بكذا وكذا. ليه؟ ليه؟ ماذا تريد من الناس؟ ما حدش هيديك حاجة، حتى إن كنت تعمل هذا علشان الناس ينتخبوك وينتخبونك لن تقدم ولن تؤخر شيئا. وإن مطلب العوض من الله هذا الذي يقال له فعلت ليقال جواد وقد قيل اسحبوه إلى النار. وأنت أيها العالم الذي تعلم الناس، أو يا قارئ القرآن الذي تقرئه وتقرأه على الناس، لما فعلت؟ قال من أجل وفيك. قال كذب، بل فعلت ليقال عالم أو قارئ وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. يا عباد الله، السرائر السرائر، اتقوا الله فيما خفي عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. قال عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا رجل اسمه عبد الله القصيمي. هذا الرجل كان من كبار أهل العلم، اسمع، كان من كبار أهل العلم، له كتب في الرد على أعداء أهل السنة والجماعة، وله كتاب في الوثنية شهد له معاصروه أنه من أروع ما كتب في هذا الباب، وأثنى عليه علماء عصره بالتقوى والصلاح والعلم وسعة العلم. ولكن هذا الرجل كانت في قلبه آفة عظيمة، وهي أنه يحتقر كل الناس ولا يرى إلا نفسه فقط، هو العالم وحده، وكل من سواه من العلماء عيال على علمه الغزير، حتى كان يقول: فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. أظهر للناس خلاف ما أبطل، فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أنه والعياذ بالله انتكس وارتد على عقبيه. أقول لك، كان عالما ضخما يكتب كتبا في التوحيد، وقد تخصص في علم العقيدة، وكان شديد الحب بكتاب صحيح البخاري، ثم انتكس وارتد على عقبيه، وصار من جلاسه أهل الخمر والغانيات وأهل الكفر والعياذ بالله، وكتب كتابا في الاستهزاء بالتوحيد ومات على ذلك. فانظر كيف كانت خاتمته، لأنه أخفى خلاف ما أظهر. السبب الثالث يا عباد الله من أسباب سوء الخاتمة، وكل سبب من هذه الأسباب يحتاج إلى وقت طويل للحديث فيه، لكنني أختصر، وأنتم دائما تشتكون من طول الخطبة فلا أدري ما أصنع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي، يا مصرا على الذنوب، أما آن لك أن تتوب قبل أن يأتي الموت وتجتمع عليك الخطايا والعيوب، ولا ينفعك ساعتها ندم ولا نواح ولا عويل، والويل لك من علام الغيوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها، أي الذنوب والمعاصي، ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، في الوقت اللي هو عاوز نفسه تستقيم تخونه هذه الذنوب والمعاصي فتصرفه عن ذلك. فإن كل إنسان، أو فإن كل أحد يحتاج لمعرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. ثم قال: هذا وثم، يعني وهناك أمر أخوف من هذا وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه بسبب المعاصي والذنوب، أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما لا يستطيع النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من هذا، كما قيل لأحدهم: قل لا إله إلا الله عند سكرات الموت، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر عند موته: قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بكلمات الأغاني ويقول: تاتنا تنتنا، ومات على ذلك. يا عشاق الأغاني، بل ويا من تروجون الأغاني للناس، اتقوا الله قبل أن تموتوا، فإن من عاش على شيء مات عليه، أخاف أن تموت وأنت تغني. أخاف أن تموت وأنت تغني ولا تنطق كلمة التوحيد. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ومات على ذلك. وقيل لآخر عند موته قل لا إله إلا الله، قال ما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة. تصور يا من لا تأتون المسجد إلا يوم الجمعة، وأنتم الآن ربما تسمعون ما أقول، أخاف عليكم من سوء الخاتمة. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال هو كافر بالذي تقول. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنها، كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه اللي كان بيقعد معهم في الدنيا يقول عند الموت. ثم قال فهذا وهذا رجل كان يجالس شراب الخمر، لما حضرته الوفاة قالوا له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول اشرب واسقني اشرب واسقني حتى مات. قال عبد العزيز بن رواد كان رجل مات وهو وقد قال أنا كافر بكلمة التوحيد، فلما سأل عنه علم أنه كان مدمن خمر. وأعود فأقول يا أيها الشباب، يا من لا تتورعون ولا تخافون من أحد في شرب الحرام، خافوا من سوء الختام. إن كنتم لا تخافون الشرطة ولا تخافون آباءكم ولا تخافون أمهاتكم، فخافوا على أنفسكم أن تموتوا كفارا، أن تموتوا كفارا والعياذ بالله. ذكر الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع بعلمه أن رجلا كان الشيخ يعرف أبناءه، هذا الرجل أصابه شيء من التعب قبل موته، فدخل إلى الحمام أعزكم الله ووقف على حوض المياه يستقي يتقيأ ما في بطنه، ثم اشتد عليه الأمر فقعد على ركبتيه ووضع فمه في مكان المرحاض مكان الحمام على الكرسي في الحمام أعزكم الله، وجعل يتقيأ ويتقيأ حتى جاءه الموت فانغمست رأسه في عين الحمام ومات على ذلك. ولما علم الشيخ بقصته وأكمل ما كان من حاله هذا والعياذ بالله، سأل أبناءه ماذا كان يصنع والده؟ قال كان لا يصلي. قال يا بني نحن نعلم أن تارك الصلاة معرض لأكثر من ذلك، لكن هذه الخاتمة العجيبة التي مات عليها والدك. يا أخوانا أعزكم الله مات وفمه في عين الحمام لها سبب. قال ما سببها؟ قال إن أبي كان يأكل الربا، إن أبي كان يأكل الربا، لما كان يأكل الربا مات وهو يأكل الغائط أعزكم الله. أرأيتم إلى سوء الخاتمة. وهذا شاب كويتي وجهه أبيض ممتلئ شبابا وقوة متزوج وعنده أبناء، لكن له عادة قبيحة، كان يسافر إلى جنوب شرق آسيا فيقضي الصيف هناك ليرضي شهواته وملذاته. وفي مرة من المرات خرج بوجهه الأبيض الجميل وانطلق إلى هذه البلد الغربية أو إلى هذه البلد الكافرة ليعصي الله تبارك وتعالى ويقضي صيفه هناك كما تعود. وفي سهرة من سهراته التقى براقصة فاجرة والعياذ بالله، فأحبها فرافقها إلى شقة من الشقق، فما أن اقترب منها حتى كان ملك الموت في انتظاره وقبضت روحه، ثم أعيد إلى بلده فما فتح الصندوق الذي هو فيه إلا كان وجهه أسود من القار والعياذ بالله، بعدما كان وجها أبيض ناصعا ختم له بهذه الخاتمة نعوذ بالله منها. بل وانظر إلى هذه الخاتمة، وأنا أقول هذا للشباب وأقول هذا للفتيات الذين لم يراعوا حق الله عز وجل ولم يستحيوا من نظر الله إليهم وخافوا من نظر المخلوقين ووقفوا في مكان مظلم وأغلقوا عليهم الأبواب، وإذا دعتك لريبة في ظلمة وإذا دعيت لريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من غضب الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. انظروا إلى هذه الخاتمة القبيحة المهلكة نعوذ بالله من سوء الخاتمة. شاب سافر إلى بنكوك ليقضي هناك عطلته ويفرغ هناك شهوته ويعيش هناك لذته، فتعرف على فتاة من البغايا والعياذ بالله التي تبيع عرضها وشرفها بنعاعة من الدنيا، فتعرف بها وكان أعزكم الله يعاشرها معاشرة الأزواج، وقد فتن بها فتنة عظيمة، وذات ليلة انتظرها فأطالت عليه وتأخرت عليه كثيرا، وقد طال انتظاره واشتد به الولع والهيام وأصابه ما أصابه من تأخرها عنه، حتى إذا أقبلت وقدمت إليه فرح بها وسر بها واستبشر بقدومها وعبر عن هذا الفرح بصورة خططت لها الشياطين طويلا. أتدرون ماذا صنع أول لقائها؟ إنه لم يحتضنها ولم يقبلها، وإنما سجدت تحت قدميها والعياذ بالله رب العالمين، ومات ساجدا لراقصة، ومات ساجدا لراقصة نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وهذا رجل يحدث عن حادث مروع حدث في طريق جدة إلى مكة، حادث مروع، سيارة قد ارتطمت فنزل إليها بعض الإخوة لينظروا إلى حالها، فوجدوا الأغاني الصاخبة تدوي في السيارة، الذين يأتون بالسماعات ليسمعوا العالم كله. أقول لهم اتقوا الله وخافوا من سوء الخواتيم. وجدوا المسجل يصرخ بالأغاني الصاخبة فأغلقوها، واقتربوا من سائقها يقولون له قل لا إله إلا الله. أتدرون ماذا كان يقول وقد ختم له على سماع الغناء يا عباد الله؟ لقد جعل يقول بعاميته سبا لدين الله عز وجل، يسب دين الله ويقول ما بدي أصلي وما بدي أصوف ومات على ذلك. يا عباد الله اتقوا ربكم وراجعوا أنفسكم وتوبوا إليه، واحذروا أن يختم لكم بسوء الخاتمة، أعاذني الله وإياكم من سوء الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أسباب سوء الخاتمة يا عباد الله تسويف التوبة، أن يؤجل التوبة ويصرفها عن نفسه ويقول سأتوب إذا بلغت سن كذا وسأتوب من يوم الجمعة القادمة وسأتوب وألبس الحجاب إذا تزوج وسأتوب عن أكل الربا إذا انتهيت من السلفة التي أخذتها أو إذا جمعت شيئا من المال الذي وضعته في البنك لأستفيد به، سأتوب إذا ذهبت إلى الحج. وقد يموت الآن ولا يدرك حجا ولا عمرة ولا ردا للمال بل ولا حتى أن يقام لصلاة الجمعة. قد يموت الآن وينقضي أجله. أخي لا تسوف التوبة ولا تؤجلها، فإن تسويف التوبة وتأجيلها خطر عظيم نعوذ بالله منه، خطر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، رب ارجعون لعلي أتوب لعلي أرجع. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة لا تنفعه. وقد سمع بعض المحتضرين يلطم وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود، والمرء يسأل عن سنيه فيستهي تقليلها وعن الممات يحيد. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنقذوا أنفسكم الآن ولا تؤجلوا التوبة، بل عجلوا الآن وأنتم جالسون تسمعون الخطبة، جددوا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أسباب سوء الخاتمة الانحراف والعدول عن طريق الاستقامة والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير، إنه بما تعملون بصير. وقال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد سبق لنا حديث في الاستقامة في أسباب حسن الخاتمة، وعند مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الضلالة بعد الهدى، ومن الانحراف بعد الاستقامة، ما الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شاب يقص حكاية عجيبة فيقول: كنا في سفينة، وكان معنا على هذه السفينة شاب صالح تقي نقي السريرة ورع أشد ما يكون الورع. ثم إننا نزلنا في جزيرة الهندية وهم يبحرون بهذه السفينة طلبا للرزق. قال: نزلنا في جزيرة الهندية نستريح، وكان بعض الشباب يذهب إلى بيوت الملاهي والفجور والمعاصي والعياذ بالله تعالى، ويبقى هذا الشاب الصالح في مكانه لا شأن له بأحد من الناس، يصلح السفينة، يذكر الله، وكان هو الذي يؤذن للصلاة وهو الذي يأمهم في الصلاة، وإذا تأخر أحد منهم عن الصلاة عاتبه ونصحه، يعني كان أتقى أهل هذه الرحلة. ثم جاءه شاب من الشباب الضلال الذين كانوا معنا على السفينة ليوسوس إليه، وأنا أعوذ بالله وأعيذكم بالله من وساوس شياطين الإنس والجان، وشيطان الإنس أشد، لأن شيطان الجن إذا استعذت منهم صرف عنه، لكن شيطان الإنس قد يدخل معك إلى المسجد مرة ولكن ليعيدك أو ليخرجك منه فلا تعود إليه بعدها مرة أبدا والعياذ بالله تعالى. جاءه شاب من هؤلاء وجعل يغريه ويقول له: تعال انزل، هذه الجزيرة فيها أشياء عجيبة، تعال لتنظر إلى ملاعب الثعابين، ولترى راكب الفيل كيف يتحرك به يمينا وشمالا، تعال لتنظر إلى هذا الذي يمشي على المسامير كأنه في سر، تعال لتنظر إلى كذا إلى كذا، حتى أغراه. فنزل الفتى ليفرج عن نفسه قليلا، فقد ضيق على نفسه كثيرا، ثم أخذه إلى بيت صغير وقال له: انتظرني هنا. وجلس ينتظر وطال انتظاره، وفجأة سمع صوتا عاليا وقهقهة عالية، ثم فجأة خرجت فتاة من ذلك البيت عارية وهي تقهقه وتضحك، فنظر إليها، ويا لها من نظرة تسبب الانحراف بعد الاستقامة وتزيغ القلوب والعياذ بالله من زيغ القلوب. ثم وقف عند الباب، عند باب هذا البيت المغلق ينظر، وطال عليه الليل واستحكم الشيطان في قلبه، فلما كان اليوم التالي كان أول نازل من السفينة يريد هذا البيت. المؤذن، الإمام للصلاة، الطائع المستقيم على الهداية، ماذا أصابه؟ دخل إلى هذا البيت، ثم أخذ صاحب السفينة يبحث عنه: أين فلان؟ فيقولون: في مكان كذا، في مكان كذا، حتى طال عليه الأمر، جعل يقول: أين مؤذننا؟ أين إمامنا؟ ثم أمرهم أن يأتوا به بالقوة، فسحبوه وهو يصرخ ويئن أنينا طويلا. ولما تحركت السفينة بهم وفي ليلة من الليالي، جعل هذا الشاب يبكي ويصرخ صراخا طويلا حتى أيقظ النائمين، فأتاه صاحب السفينة وقال: ما شأنك؟ ماذا أصابك؟ قال: إنك لا تدري ما أصابني. قال: وما الذي أصابك؟ فكشف عن عورته فإذا الدود يتساقط من سوءته أعزكم الله، جعل يزني حتى تساقط الدود من سوءته، فجعل صاحب السفينة يستعيذ بالله من سوء العاقبة، وفجأة كانوا نائمين فاستيقظوا على صيحة عظيمة، فوجدوا هذا الشاب قد مات وهو ممسك خشب السفينة بأسنانه يعض عليها من الندم والحسرة، ومات على ذلك، والقرطبي رحمه الله يحدث عن رجل كان يعمل مؤذنا في مسجد، مؤذنا، قال: وصعد ذات مرة على المنارة ليؤذن، وكان تحت هذه المنارة بيت رجل نصراني ذمي، فنظر في الدار فرأى ابنة هذا الرجل ففتن بها، فترك الأذان ونزل إليها، طلع يؤذن، قال: الله أكبر، وجعل يؤذن، لما نظر إليها ساب الأذان ونزل، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نزل إليها ودخل إلى دارها، فقالت: ما شأنك وماذا تريد؟ قال: أريدك أنت. قالت: وماذا تريد مني؟ قال: لقد سلبت لبي عقلي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة، تقول له هذا وهي كافرة، لا أجيبك إلى معصية. قال: أتزوجك. قالت: لا سبيل لك إلى هذا إلا أن تتنصر، فإذا تنصرت فعلت. قال: أتنصر. مؤذن يا قوم، مؤذن يؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم، يقول: الله أكبر، فتن بنظرة، لا تستهينوا بغض البصر، فتن بنظرة. قال: أتنصر والعياذ بالله. فتنصر وأقام عندهم في دارهم، ثم صعد في أثناء ذلك اليوم إلى سطح كان في الدار، فسقط من هذا السطح ميتا، فلا هو نجا بتوحيده ولا هو فاز بالمرأة التي كفر من أجلها. نعوذ بالله من الانحراف بعد الاستقامة، ونسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه. عباد الله، حذار من سوء الخاتمة، فهذه بعض أسبابها، وبعضها يأتي في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، ولا تردنا خائبين. أحسن خواتيمنا أجمعين، أحسن خواتيمنا أجمعين، ثبتنا على الهداية حال حياتنا، وثبتنا على كلمة التوحيد عند مماتنا، وثبتنا على كلمة التوحيد عند مماتنا. لا تحرمنا من كلمة التوحيد عند الموت، لا تحرمنا من كلمة التوحيد عند الموت، لا تحرمنا من كلمة التوحيد عند الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم تب على العصاة والمذنبين قبل أن يموتوا، تب على الشباب العصاة قبل أن يأتيهم الموت، اللهم تب على الشباب العصاة قبل أن يأتيهم الموت. نعوذ بك أن نموت على معصية، نعوذ بك أن نموت على بدعة، نعوذ بك أن نموت على غير كلمة التوحيد، نعوذ بك أن نموت على غير كلمة التوحيد. اللهم استرنا قبل موتنا وبعد موتنا، استرنا قبل موتنا وبعد موتنا، لا تفضحنا إذا لقنونا، ولا تفضحنا إذا غسلونا، ولا تفضحنا إذا في قبورنا دفنونا، استرنا ولا تفضحنا، أنت الحي الستير فاسترنا. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد في قبورنا، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال. تب على شباب المسلمين، تب عليه من عشق البنات والمحرمات، تب على شبابنا من المخدرات، تب على شبابنا من المسكرات. اللهم تب على أصحاب الأموال من الربا، اللهم تب على أصحاب الأموال من الربا، وتب على أصحاب الجاه من الظلم، رد المسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قام بعمل الإخراج والهندسة الصوتية أخوكم في الله نوفل. هاتف 010-980-87-27.